لو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا قوينا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا اللي يجور على أكل عيالنا يبقى بيقضي علينا بحالنا معلم من يتجرأ يقفلها عايشين فيها وحنك فيها لو على الأزمة دي هنعديها واللي يقرب منها أفوله بص بعين بتمن بصوله واللي ناولها الغدر قلوبه احنا ولادها اللي هنحميها تموتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما تروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا قهوتنا ولو على رقبتنا واللي بتوجع بتقوينا مهما جروحنا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فينا خطفت روحنا كل ده مش هيأثر فيه